وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. من يشرك بالله مجرد أنه يشرك بالله حرم الله عليه الجنة، فما بالك بمن أشرك بالله ودعا الناس إلى الشرك بالله وحبت الناس على الشرك بالله وحارب في سبيل الشرك بالله وقاتل في سبيل الشرك بالله وثبت على الشرك بالله إلى أن أهلكه الله. كيف يكون الموت بنعمة هذا الكافر الذي يكون يوم القيامة كافرا بمن دعاه إلى الشرك ومن جعله شريكا لله؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فما بالك بمن دعا الناس إلى عبادته ورضي بالركوع والسجود له. يأتيه الكفار فيسجدون له سجودا واضحا صريحا ويركعون له ركوعا واضحا صريحا، ثم يستغيثون به ويدعونه ويتعلقون به على أنه إله من الآلهة. هذا الطاغوت الذي يرضى أن يعبد مع الله، الذي يرضى أن يعبد من دون الله، الذي يقبل أن تصرف إليه أنواع العبادة، كيف يكون أمره عند الله؟ إذا كان المشرك المقلد الذي يراه كثير من الناس مسكينا لا يقبل له ولا يكاد أن يرى بعض الجاهلين حيرة له، هذا يكون بسبب كفره ومتابعته أئمة الكفر والضلال من المخلدين في نار جهنم. فكيف بمن دعاه؟ فكيف بمن كان سبب إعراضه عن مولاه؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. هذا قول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، هذا قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. والمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبلك الرسل وأمها صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تحذر هذا أشد الحذر. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. هؤلاء الذين يضلون أنفسهم، هؤلاء الضعفاء والأذلاء في أنفسهم الذين يقبلون أن يلقوا بأيديهم، يقبلون أن يضلوا أنفسهم، يقبلون أن يضيعوا دينهم، يقبلون بتولي الكافرين. بالله عليكم إذا مات أبو جهل هل يمكن أن يعزى فيه؟ إذا مات أبو لهب هل يمكن أن يعزل من مسكنه؟ إذا مات طاغوت من طواغيت الكفر والشرك فيما مضى هل كان يمكن أن يتكلم مسلم بالحزن على هلاكه وبالحزن على ذهابه؟ فما بال الأمور، ما بال الأحوال، ما بال العقائد تتغير، وما بال المعروف يصير منكرا والمنكر يصير معروفا؟ لو كان أبو جهل في هذا الزمان ومات لوجدت هؤلاء المنافقين وضعفاء الإيمان يوجهون إليه ما وجهوه لأمثاله، وربما من زاد على ضلالهم من هؤلاء الكافرين الهالكين. لا تستغرب، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. لماذا؟ لأن الدين الذي جعل لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صار غير مسموم وغير مستفاد وغير حاضر بحقيقته عند كثير من الناس. وإن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا وبئس ما قدمت له أنفسهم هذا في تولي أي كافر من الكافرين الذي يتولى أي كافر من الكافرين فبئس ما قدمت له نفسه يسخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون فبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن يسخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وكانوا يؤمنون كما أمر الله تعالى ويعظمون دين الله كما ينبغي أن يعظم لاتخذوهم أولياء ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه لاتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم مبينا أن هذا حال المؤمنين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إذن الذي يواد من حاد الله ورسوله فهو أحد اثنين إما شخص ضعيف الإيمان لا يزال إيمانه ينقص كلما زادت موالاته للكافرين أو رجل عديم الإيمان منافق وإن كان يظهر الإسلام وليس مسلما في الواقع لأن المؤمنين بالله واليوم الآخر كما أمر الله سبحانه وتعالى أبدا لا يوالون الكافرين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فما البال بمن ليس من الآباء ولا الإخوان ولا الأولاد ولا العشيرة ما البال بمن لا مصلحة في موادته حتى بالموازين الدنيوية بل بالموازين والمقاييس الدنيوية العقلانية البعيدة عن الشريعة في موادته ومودته ومحبته خسران واختلال وضياع لو أن ملحدا لا يدين بدين لكان يوافق على هذا الكلام إن كان يعقل ولكن أكثرهم لا يعقلون ما البال بمن ليس كافرا من عموم الكافرين المحادين لله ورسوله ما البال بشخص أمضى حياته في حرب الإسلام والمسلمين وإن كان المغفلون لا يأكلهم ويضحك عليهم فبدت البغضاء من أبوابهم وما تخفي صدورهم أكبر المغفلون هم الذين يضحكون على أنفسهم وهم الذين يسعون في تجليل أنفسهم وفي تثبيت الجهل عندهم ما البال بمن عاد المسلمين وحاربهم وسعى إلى تجييش الكافرين لحرب المسلمين وسعى إلى تنصير المسلمين وإخراجهم من دينهم ونجح عن طريق كلابه في أن يخرج عددا منهم أو عددا ممن انتسب إليهم ما البال بمن كان يضطهد كل من يهديه الله ويسلم لله خصوصا من النساء اللواتي على طول فترة توليه ما تولى في رئاسة الكفر والكافرين يقوم عليهم بالسجن والقتل والتعذيب وسفك الدماء وإلى يومنا هذا ما زالت النساء مسجونات وهؤلاء لا كلام عندهم ولا شيء إلا أن يعد السجان الظالم ثاروا وهاجوا وماتوا وقالوا الحاكم الظالم والنظام الظالم وهذا ماذا هو هذا ماذا هو هذا ماذا يصنع وسجونه ما زالت موجودة أخر كل السجون إلا سجونه هو الذي خطط لجعل هذه الدولة دولة كافرة؟ من الذي حارب كثرة نسك المسلمين ودعا إلى كثرة نسك الكافرين حتى يتساووا مع المسلمين ولو بعد حين؟ من الذي سنعد من البلايا والرزايا ومظاهر الكيد والعدوان على الإسلام والمسلمين سنعد منها ولن نعدها لكثرتها وعدم علمنا بكثير منها؟ من الذي كان ينشر السحر والتعامل بالجن ضد المسلمين في كل الكنائس وفي كل المحافظات والبلاد ضد المسلمين وكيدا للمسلمين؟ المصيبة ليست في الكافرين، بمعنى في أنفسهم طبعا المصيبة، لكن أقصد ما يتعلق بنا نحن أهل الإسلام. الكفار يعادوننا ويردوننا لو كفرنا أو قتلنا. إذا ما ثبتنا على الإسلام وتمسكنا به فلن يضرنا الكفار في ديننا، لأننا إما أننا سنعيش أعزاء متمسكين بالحق والهدى، وإما أننا سنموت فسنموت في سبيل الله من أجل الشهادة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تصدع عن وطنك. هذا من أول يوم بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يزال تاريخ العداء قديما منذ أن وجد الكفر في بني آدم. لكن الذي يمكن الكفار منا هو نحن. الذي يمكن الكفار من المسلمين هم بعض من يقولون إنهم مسلمون. الذي يؤدي إلى تزلزل الأمور واختلالها وتخلخلها هم بعض من هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. أولئك في كتب في قلوبهم أو إخوانهم وعشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المتقون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي، رب العالمين نبه على ما كان في هذا الأمر فقال يا أيها الذين آمنوا، أي قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فما بالك برؤوس المشركين الذين ليسوا أولي قربى؟ فما بالك بأعداء الدين الذين ليسوا أولي قربى؟ من غير اختلاف ولا نقاش وبالإجماع في أمثال هؤلاء أنه لا تجوز تعزيتهم ولا كلمة حسنة بأي وجه من الوجوه لهم أو لذويهم. فما بالك بالتعزيات والمراسلات والنفاقات التي ترسل عبر الأجواء وعبر الشبكات ويمينا وشمالا وشرقا وغربا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنهم عدو لله هذا إذا أبوه لما تبين له أنهم عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حبيب، إن إبراهيم كان أمة بانت لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنهم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وأعطيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استخرجناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بنا إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أخذتم شهداء إذ حضر يعقوب

الأدلة وكذا، لأنه لك لا نقول لأنكم ستسمعون لنا فليقولوا. فالله سبحانه جاوز التعبير. العربية. البعض أو المشارك يوجدها إذا كان يترتب عليها مصلحة من هداية كافر من إلى آخره. على كل هذه الأقوال مثل الجنود لا يمكن أن يسمح بتعديتها، واضح؟ خصوصا من هذا الجمع الغفير، وهذا لا يمكن، الذي هذا كافر ناقض بالعهد، لا يمكن أن يكون كافرا حربيا ناقض بالعهد، معزا من المسلمين أبدا. وكما ذكرت الآن شخص يقول له هو كافر ونفسه، بعض الناس يأتي بحديث أليس نفسا ويضعه في غير محله، يقول أليس نفسا، وأبو جهل نفسه أليس نفسا، بمعناته هذا محل صدر فيه هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تريدون أن تسقطوا الكلام في غير محله مع العلم بما قيل في هذا الحديث وما ذكر فيه من نسخ وإلى آخره. حديث القيام هذا أمر آخر، هذا الذي نتكلم فيه الآن. ثم هذا كان في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم سلطان المسلمين، وبينه وبين اليهود عهد، وهو إلى آخره. وفرق بين أن نتكلم هؤلاء الذين جوزوا من الفقهاء، ماذا جوزوا؟ مسلمون ظاهرون متمكنون يعيشوا في بلادهم، بعض الكافرين، فإذا مات أهل لهذا الكافر، فمن حسن معاملة المسلمين فيما يرون، ومن الشيء حتى أنك تقول له اصبر، أو تقول له يعني عليك بتقوى الله، هكذا ذكر بعض الفقهاء، عليك بتقوى الله واصبر عن بعض الروح، يقول عليك بتقوى الله واصبر، اتق الله فيسلم، صحيح ولا لا؟ هذا هو في بلاد، لكن الآن كفار ناقضون للعهود، ساجنون للمسلمين، قاتلون للمسلمين، مكفرون للمسلمين، ساعون في إخراج المسلمين من دينهم، مثبتون للكفار على الكفر، المواقع النصرانية تمتلئ بالحقد على الإسلام والمسلمين والسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في القرآن الكريم، ثم بعد هذا يموت رأسهم، يموت كبيرهم، يموت إمامهم إلى النار. نقول معزيه ونناقش في هذا مما ينبغي أن يحصل إجماع فيه أنه لا يجوز على أقوال الفقهاء الثلاثة، على الأقوال الثلاثة من الفقهاء بأنه لا يجوز مطلقا، وهذا الأمر فيه واضح. والذي جوز لمصلحة مثل هذا لا ينبغي وضع هذا التجويز فيه، لأن التجويز ليس للاجتهاد، التجويز وارد في غير أمثال هذا، ليس واردا في ناقض العقل، خصوصا أنك من تعزي به، يعني هل تعزي به إماتة أن هذا الكافر، تعزي به شخصا مسلما أو حتى شخصا مسالما فكان طاغوتا عدوا للمسلمين، فلما مات تعزي به مسلما أو نصرانيا مسالما، ولا من تعزي به فيه؟ يعزي بشوي العدو الأكبر والأحقر للإسلام والمسلمين، الذي يقول بكل صراحة ووجاحة ووقاحة الآن يرشحونه للبغوية، ويقول المسلمون أليسوا نحن أهل الأرض، من أنتم أيها الحقيقة؟ من أنتم؟ لو حتى بالموازين الدنيوية شعب مصر الذي كان نصرانيا أسلم على مدى السنين، أكثر المصريين لا يعرفون لهم إنسانا عربية، أكثر المصريين هم من القبط من شعب مصر الأصلي، هذا بالموازين الدنيوية، اشتركوا النصرانية إلى الإسلام فهذه ما زالت أرضهم. ثم لو فرضنا أن كل المسلمين هنا أتوا من خارج مصر قبل 1400 سنة، ألا تكفي هذه السنوات كلها للتوصل؟ فالأمريكا كان يحتاج المرء فيها هذا المكفي حتى يأخذ جنسية الأمريكية، وحتى يصير مواطنا أمريكيا له مال جميع المواطنين الحقوق عليه ما عليه من الواجبات. كم سنة؟ 4؟ 10؟ 3؟ يعني كم يحتاج يعني؟ فهؤلاء 1400 عام ما تقف حتى يعطى هؤلاء الوطنية والمواطنة، فقط يعني يمكن أن يتكلموا بالمواطنة لما تكون لهم، لكن عليهم لا يتكلمون. نحن الاعتبار عندنا بالحق والغلاء، لا بالوطنية ولا بالمواطنة ولا بالقراء ولا بالضياع، الاعتبار عندنا بالإسلام والأحكام. فإذا والله إذا تمسك المسلمون بالإسلام لن يقفل أمامهم أحد، ولن يقوم لعدو لهم شيء امامه، ولكن المصيبه في جهل احكام الاسلام ثم تضييع احكام الاسلام. للاسف كثير من الناس تتكلم بالكلام الواضح الذي تدل عليه الادله من الكتاب والسنه لا يعجبهم، المحارب ومع رأس كل المكان. فجأت أن كنا نحن نعتذر عن ما قاله هذا الذي كان يمكن للإسلام بسهولة. عندي تسجيلات. هذا الشخص يتكلم بشيء من لا بكل بشيء من الحق. ثم هذا يقول هذا لا يمكن للإسلام بسهولة. ذكرنا الحق مرة وحذرنا من الباطل مرة علينا واجب ان نكون مدركين لا بد ان نحرص عليه، لا بد ان نتمسك به، صحيح ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى المستعان، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.